قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أخرجه الأئمة مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوالد يشمل الأب والأم، وفي هذا بيان لضخامة الواجب على الأولاد نحو والديهم، فإن عتق المملوك يعد أعظم نعمة يسديها إليه أحد من البشر، فلهذا مثل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم القيمة المادية والمعنوية لبر الأولاد بوالديهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. ففي هذا الحديث بيان عظم قيمة بر الوالدين، حيث ربط الله سبحانه رضاهما برضاه، وبذلك يحوز الولد البار على رضا الله سبحانه، وبضد ذلك الولد العاق فإنه يحوز على سخط الله جل وعلا. فما أبعد ما بين العملين في الحسن والقبح، وما أبعد ما بين العاقبتين في النعيم والشقاء. فإن طلب رضوان الله جل وعلا واجتناب سخطه هو الهدف الأعلى الذي ينشده المؤمنون المتقون. ومما ينبغي التنبيه له أن إطلاق الولد يشمل الأبناء والبنات، كما أن إطلاق الوالد يشمل الآباء والأمهات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحقية الأم ببر ولدها 3 مرات قبل ذكر الأب، وهذا يرجع إلى أمرين: الأول أن معاناة الأم نحو أولادها أشد من معاناة الأب، وذلك في حمل الولد وولادته وإرضاعه والعناية به وهو صغير ونحو ذلك. والثاني أن الأم أحوج إلى ولدها إذا كبر من أبيه، وذلك في الغالب، فلذلك كانت أحق بالإحسان من الأب. إن الأم التي منحت رضيعها أسباب بقائه بما أودعه الله تعالى في قلبها من حنان وحب، باستطاعتها أن تمنع هذه الأسباب في حال قدرتها، فكيف يمنع الولد أمه أسباب البر في حال قدرته على الوفاء لأمه؟ قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.